بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط السادس من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، انتهينا من الوضوء؟ لا يا شيخ، ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وقفنا عنده. طيب، ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ مع الدليل طبعا. نعم. ها؟ نعم. ايش الاحكام الخمسه؟ ايش تبي من الكلام انت؟ انت اذكر الادله على وجوب المضمضه والاستنشاق. بعدين ما يقولون الاحكام الخمسه معناها طبعا الوجوب والتحريم والندب والكراهه والاباحه، ما يثقل. ما هو مراد الشارع هنا يعني احكام انها تكون من الظاهر، لها حكم الظاهر وليس لها حكم ايش الباطن. حالات الخمسه. نعم. هو ذكرها. ما ذكر لا يعاد. أحسنت. نعم، المداومة. أقول أحسنت. نعم. بعد. نعم. قول أنت لا تعيد ما ذكر. ها؟ يعني هم قال بالوجوب وذكر الآية، نحن نريد الآن أدلة أخرى. شوف، لا تذكر عشان الناس. نعم. لا لا، انتظر انتظر. أحسن. نعم. أيوة، على أنه أمر، والأمر يدل على شنو؟ على الوجوب. نعم. بعد في شيء؟ نعم. شيخ حسن. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لا أن تكون صائما. نعم. طيب. نعم. ما حكم مسح الرأس في الوضوء؟ حكم مسح الرأس في الوضوء. نعم، واجب. ما هو القدر الذي يمسح من الرأس؟ القدر الذي يمسح من الرأس، ما مقدار ما يجب مسحه من الرأس؟ ها؟ نعم. ها؟ كله. نعم. في أدلة ولا ما فيه؟ نعم، اذكر. قل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، بس. نعم نعم. عندما مسح أنت إيش قلت أول؟ على رأسه. على، نعم، أنا سمعت تقول مسح رأسه. ها؟ نعم، مسح على رأسه. أيوة أعطنا وجه الشاهد هنا. كيف إيش مسح بعض؟ أنت الآن تبي هذا دليل على وجوب المسح؟ إيش مسح الكل وأنت تقول مسح بعض؟ أيوة، يحجون عليك يقول لك أنت تقول مسح بعض. ها؟ بعض الرأس. طيب الآية نعم ومسحه الرؤوس، وهذا الوجوب لكن ما يعرف في الرأس. يعني الجميع أيضا ما يسلمون لك هذه، يعني أنت ينبغي تقول أنه لو كان مسح بعض الرأس يجزئ لمسح بعض الرأس ووقف النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولكن لما أنه أتم المسح على العمامة يستشهد بهذا على أن مسح جميع الرأس إيش؟ واجب. واجب نعم. نعم. ايوه. احنا ما نقول الفعل، احنا نقول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عليه يقول المداومة على فعل وعدم تغيير هذا الفعل على الدوام يدل على امر على قدر زائد على ايش؟ على قضيه الاستحباب. انتبه. كيف؟ والله شأنك، ومن قال بالبعض؟ نحن ما نقول بالبعض. نعم، ما في مسألة الا وفيها خلاف، لكن طبعا الانسان يرجح ما يعني ترجحه الأدلة. نعم. طيب، مسح الأذن. مسح الأذنين. نعم، إيش الحكم أول وبعدين الأدلة؟ نعم، الوجوب بدليل حديث. نعم، بين وجه الشاهد من الحديث. يعني كيف تستدل؟ ما هو فقط المهم يعني الاتيان بالحديث، لابد نعرف ايضا ايش وجه الشاهد من هذا الحديث والدليل على ما نريد يعني الاستشهاد به. ايوه. نعم. خلونا في نفس الحديث الآن، نبي وجه الشاهد من الحديث. نعم. أحسنت. ولما كان مسح الرأس واجبا، طبعا إيش يلحق به؟ إيش لما كان من الرأس؟ نعم. طيب، وبعد؟ نعم. أيوة أحسنت. في حديث إيش فضائل أو فضل الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من إيش؟ من أذنيه. نعم. وبعد في شيء ولا انتهى؟ نعم. الله سبحانه وتعالى وامسح القرور على أن الأذنين من الرأس. هذا انتهى. طبعا نفس الأول يعني أول دليل يعني ذكره. نعم. نعم. مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح إيش؟ على مسح الأذنين. نعم. وعدم أخذ ماء جديد للأذنين. نعم. طيب، خلاص تقول انتهينا هنا. نعم. طيب، وين وقفنا؟ عند الترتيب. طيب، اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسلين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. وسيقت الآية لبيان الواجب فيكون واجبا، ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب. وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله. نعم. كم المسألة اللي بعدها؟ المسألة الحالة. طيب طبعا الترتيب يعني قول جمهور الفقهاء والعلماء على أنه واجب، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا، طبعا منها الآية، سياق الآية، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الآية قطعا في معرض ذكر واجبات وأركان الوضوء، فما ذكر وعلى الوصف الذي ذكر، يعني الشيء الذي ذكر والسياق الذي ذكر كله يدل على الوجوب، لأنه ما ذكر إلا أو ما ذكر الله عز وجل إلا ما هو واجب في الوضوء. ثم يقولون قطع يعني النظير، العرب لا تقطع النظير عن نظيره في السياق في الجملة وفي العبارة إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا الترتيب، حيث أن الله عز وجل ذكر المغسولات ثم قطع بين المغسولات بذكر إيش؟ بذكر المسح. وإلا الأولى يعني في السياق وفي البيان عند العرب أن المغسولات تذكر ثم بعد ذلك إيش يكون بعدها الممسوحات، ولكن لفائدة الترتيب ولبيان وجوب الترتيب قطع الله عز وجل المغسولات بإيش؟ بالممسوح، لأنه ما في من المسح إلا في هذه الآية إلا إيش؟ إلا مسح الرأس. نعم. كذلك أحاديث صفة الوضوء، يعني كل من ذكر من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا كثير منهم ذكرها وعطف العضو على العضو بحرف العطف ثم، وثم قطعا تفيد إيش؟ التعقيب والترتيب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشارح هنا، عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني على الصفة وعلى الأفعال وعلى الأركان والأعضاء التي غسلت ووضعت لا يكون إلا بهذه الأعضاء جميعا، وكذلك بالترتيب فإن الله عز وجل لا يقبل إلا بها. وهذا قطعا قول يعني جمهور الفقهاء. أما الأحناف والمالكية يرون إيش؟ يرون أنها سنة، يرون الترتيب إيش؟ سنة. أما الجمهور الشافعي وأحمد وأهل الحديث جميعا على أن الترتيب واجب، وهو الراجح طبعا. نعم. دليل المخالفين شكل. نعم. دليل المخالفين ما عندهم دليل إلا على أنه ليس هناك أمر، والسياق يقول لا يدل على إيش؟ على الوجوب. نعم. ما ثبت حديث قدم شيئا؟ خلونا نسأل بعدين، ما كان اتفقنا؟ نعم. مسألة: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وذلك هو الموالاة. وفيها هذه المسألة تسمى الموالاة، يعني الموالاة بين أعضاء الوضوء. نعم. وفيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. وروى أبو داود والأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له إسناده جيد، قال نعم، ولو لم تجب الموالاة أجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. وقوله ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما يفحش في العادة، ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق والإحراز. طبعا يعني أكثر العلماء على وجوبها، وجوب الموالاة، ولكن لهم أقوال أخرى بعدم الوجوب مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي. وأما أكثر أهل الحديث قطعا على وجوب الموالاة، لأنهم يقولون أنها عبادة فلا ينبغي الفصل بين أجزاء أو أبعاض أعضائها، لأنها قطعا هي عبادة كلها بالكامل، والنية يعني لا تكون إلا على الوضوء يعني جميعا، وكذلك التسمية على الوضوء جميعا، فلا ينبغي أن يفصل بين عضو وآخر لدرجة انقطع أن يفحش فيها. وكما يعني ذكر ابن عقيل وغيره الأصل أن هذا الفاصل أو عدم الموالاة يعني لا تصل إلى درجة ما يفحش في العادة، يعني يغسل مثلا قدم ويترك القدم الأخرى يخليها إلى بعد ربع ساعة ولا نصف ساعة، قطعا لا، هذا الأصل أنه يعيد إيش؟ يعيد الوضوء. وهكذا الحقيقة معظم العبادات إذا فصل الإنسان بين أجزائها وأبعاضها يعني فصلا فاحشا فإنه يؤمر بإيش؟ بإعادة العبادة جميعا. وهذه قطعا لما كانت عبادة وتفتقر إلى نية، ما دام رجحنا افتقارها إلى النية والتسمية كذلك على أنها عبادة يعني كاملة وعبادة يعني ذو أعضاء وذو أجزاء، فالأصل أنه لا تفصل ولا ينبغي الفصل بين أعضائها وأجزائها، فالراجح قطعا وجوب الموالاة. نعم. مسألة، والمسنون التسمية وقد سبق الآن يشرع في ذكر إيش؟ مسنونات الوضوء. نعم. والمسنون التسمية وقد سبق بيانه. نعم. وغسل الكفين وقد سبق أيضا، يعني قبل إدخالهما إيش؟ الإناء. نعم. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وفي صفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة وهي إدارة الماء في أقصى الفم، وهو مستحب إلا أن يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الترمذي وقال نعم. حديث صحيح. طبعا ذكرنا قبل أنه إيش؟ تسمية واجب. نعم شيخ، غسل الكفين إذا صح الرجل منه ما يكون واجب أيضا؟ لا. مسألة، وتخليل اللحية والأصابع وقد سبق، ومسح الأذنين مستحب أيضا، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ما نعرف إيش وجه الحديث على يعني على على الاستحباب، في حد يعرف يعني؟ هو يقول الآن ومسح الأذنين مستحب لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. إيش وجه يعني إيش وجه الشاهد من الحديث؟ العكس، يأخذ منه الوجوب لأنه عطف. نعم. أنا أقول إيش وجه الشاهد من الدليل؟ يعني إيش الدليل؟ هو ذكر إيش؟ ذكر الدليل على الاستحباب هذا الحديث الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، يقول هذا الحديث يدل على شنو؟ على استحباب مسح الأذنين. كيف؟ إيش وجه الشاهد؟ إيش وجه الاستدلال؟ نعم. طيب. على الوجه. مغاير. نعم. يمكن أن تجيب من عندك يعني مثل الحديث، وذكر الحديث هو ذكر أنه هذا الحديث يدل على إيش؟ على الاستحباب. أنا نقول وين؟ نعم نعم. يا أنتم، أنا ما أريد أنكم تستدلون لصاحب القول، أنا أريد وجه الاستدلال من الحديث فقط. هل هذا الحديث يدل على استحباب مسح الأذنين؟ إن كان يدل، وين وجه الدلالة؟ ما يعني ما هي اللفظة وما هي العبارة في الحديث مما يستدل به على استحباب مسح الأذنين؟ نعم. ها؟ لا، أنا أقول إن كان يدل، من يستطيع يدللنا على هذا الدليل أو على هذا الاستشهاد؟ نعم. أنت ما فهمت سؤالي إلى الآن. طيب إذا نفس الشيء مسح الرأس، إيش تقول في مسح الرأس؟ ها؟